الإمام الخلال في كتاب السنة، وما زلنا في باب جامع الرد على من قال القرآن مخلوق. قال: وقد سمعت من يقول: وقع بيني وبين مسنى الأنماطي كلام ونحن في طريق مكة، فأتيت وكيعا وسألته عمن قال القرآن مخلوق، فقال: هذا كفر، هذا كفر، هذا كفر كفر. هذا كلام وكيع رحمه الله، وهو أحد أعلام التابعين، أنه لما سئل عن مقالة من يقول هذه المقالة أن القرآن مخلوق، فقال: هذا كفر، وأكد هذا أن هذه مقالة كفر. نعم. قال: وسمعت فضلا من الماضي يقول: سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. وأخبرني محمد بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة المروزيان أنهما سمعا عن ابن الحسن بن الشفيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذان من فضلاء أهل خراسان. نعم. وأخبرني أبو سعيد بن أخي الحجاج الأنماطي أنه سمع عمه يقول: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، وهو منه وليس مختلف عندنا. نعم. عن أبي النضر وعفان وعاصم أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وسمعت عباس العنبري يقول: سمعت أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. ومن لم يعقد عليه قلبه أنه ليس بمخلوق فهو كافر. نعم. من لم يعقد عليه قلبه يعني يعتقد هذا في قلبه جازما بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيقول كافر. كل هؤلاء يعني من التابعين ورواة الحديث وأهل السنة يقولون هذه المقالة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. نعم. وحدثنا حسن بن عيسى مولى بن المبارك قال: سمعت ابن المبارك يقول: الجهمية كفار. أنا عبد الله بن المبارك أحد أعلام التابعين رحمه الله. نعم. قال: وحدثني أبو عمر الدوري المقري قال: حدثنا عفان قال: شهدت سلاما أبا المنذر قارئ أهل البصرة، وقد جاءه رجل جهمي والمصحف في حجره، فقال له: ما هذا يا أبا المنذر؟ قال: قم يا زنديق، هذا كلام الله غير مخلوق. نعم. رد عليه هذا. نعم. أبي يمتحنه، ما هذا لم يمكن يعتقد أن القرآن يعني مخلوق، فقال له: هذا كلام الله. وقال له: الزنديق هو الذي يظهر في الإسلام مخالف الكفر ويقول أن هذا الإسلام، هذا الزنديق، يعني في مقالة الكفار ويجعلها من عقائد أهل الإسلام، هذه مقالة كفر، فقال له: قم يا زنديق، لو من يقول بأن القرآن مخلوق. نعم. قال: وسمعت محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان يقول: كان أبي وعبد الرحمن بن مهدي يقولان: الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. نعم. كان هذا نهاية مقالته، لأنهم نفوا أن يكون لله تبارك وتعالى وجود في كل الوجود، إنما يقول لك: تؤمن بالله لكنه ينفون يعني علوه على خلقه، استواءه في السماء، أنه في جهة من الجهات، وينفون عن الله تبارك وتعالى. ففي النهاية يعني يقول يدور كلامهم بعد ذلك أنه ليس فوق العرش شيء، ما في. فهذا نهاية كلامهم، هو النفي، لكنهم لا يقولون هذا النفي، ينفون وجود الله صراحة، وإنما يعمدون إلى هذا التأويل أنه ليس فوق العرش، لأنه يقول لك فوق العرش هذا مكان، والله لا يحده مكان، وأنه أنه ليس أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل هذا العالم ولا خارج هذا العالم، وأنك يجب أن تؤمن بالموجود لكن على هذا النحو، ليس في كل الوجود. يقول في النهاية، يعني كلامه في النهاية أنهم يدورون على أنه ليس فوق العرش شيء، ما في إله، لكنهم لا يصرحون صراحة هذا القول أنه ما في إله، حتى لا يكفرون يعني صراحة كمنكري الرب جل وعلا، فيعملون إلى هذا التأويل الباطل. نعم. قال وحدثني العباس عن بريد قال سمعت شاذا يقول سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو الزنديق. وقال عمرو بن عثمان الواسطي ابن أخي علي بن عاصم قال سألت هشيما وشريرا والمعتمر ومرحوما وعمي علي بن عاصم وأبو بكر بن عياش وأبو معاوية وسفيان والمطلب بن زياد والمطلب بن زياد ويزيد بن هارون عمن قال القرآن مخلوق فقالوا زنادقة. قال أبو بكر زنادقة يقتلون. قلت ليزيد بن هارون يقتلون يا أبا خالد بالسيف؟ قال بالسيف. فهذا يعني كل هؤلاء يعني أعلام التابعين كلهم يقولون هذه مقالة الزنادقة، الزنادقة الذين أظهروا في الإسلام مقالة أهل الكفر. نعم. قال وأخبرنا من سمع يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقول جاء سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فسأل أبي عن رجل يقول القرآن مخلوق فقال هذا كافر بالله تضرب عنقه منها هنا وأشار بيده إلى عنقه. فقلت ليعقوب أي شيء تقول أنت؟ قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وأخبرني فطن بن حماد قال سألت المعتمر وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. قال وسألت يزيد بن زريع صليت خلف من يقول القرآن مخلوق فقال خلف رجل مسلم أحب إليه. وسمعت حسينا يقول سمعت قبيصة يقول من قال محدث فهو يقول إنه مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله. سمعته من وليع. وقد أخبرتك من ينصر في هذا الأمر ويقوم به في تكفير من مضى لهم بيان ذلك حتى تكلموا في استتابتهم ومواغفتهم. ولو كان هذا الأمر الذي جاءت به الجهمية أمرا مرتاب فيه أو يشك فيه لما وسع أهل العلم التكذيب به ولا إخراج أهله من الحق ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله عز وجل وأسمائه وانتحالهم خلق القرآن ولا جاز لهم مباينتهم إذا استتابوا بشرا وأصحابا ولوجب عليهم الإمساك عنهم وترك الرد عليهم والخلاف لهم ولكنهم كانوا والله أعلم بالله وأشد في أمره في أن يشكوا فيما قد وضح لهم من الحق وبان لهم من الباطل. فاتق الله وانظر لنفسك فإني قد نصحتك وأحببت لك ما أحببت لنفسي ودعوتك إلى ما عليه شيخ الإسلام أبو عبد الله وأهل العلم قبلنا وأهل الشورى انقد للحق وتواضع عليه وعظم أمره وبين ذلك واكشفه فإني أرجو أن يقبل الله عز وجل إليك بقلوب أن يقبل الله عز وجل إليك بقلوب المؤمنين ويشرح صدرك للذي شرح به صدورهم إذا علم منك الصدق والتواضع والاستكانة له والتضرع إليه. فإن كان قوم قد نازعوك هذا وأنكروه عليه فألم لهم جانبك وتواضع للحق والفهم وبين ذلك. فقد كان من ابن حلية كلام في نبله ومجالسته أيوب ويونس وابن عون والتلميذ فما منعه ذلك أن كشفه على رؤوس الناس ورجع عنه فرفعه الله لذلك. فإن الله عز وجل كافيك ما تحذر، فإني قد رأيت أبا عبد الله يحب أن يوفقك الله، ورأيته معنيا بأمرك يحب أن يسددك الله للذي أجمع عليه أصحابك من أهل السنة وأهل الحديث، فإن هذا عنده مثل رأي الجهمية. عصمنا الله وإياك وبالله التوفيق، وجمع لنا ولك خير الدنيا والآخرة. وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابا بحضرتك حكى فيه حكايات في الوقت عن مشيخة عرفها الناس عندنا أنها كذب. قال أبو بكر المروزي: هذا آخر الكتاب الذي سطر أبو عبد الله به وصححه بخطه. ما شاء الله، معيدة عظيمة، معيدة عظيمة. وحس يعني الإمام أحمد يعني هذا الذي ينصحه أن يكون على هذا النحو، وأن هذه يعني هذه أقوال يعني سلف الأمة كلها في أن القرآن يعني كلام الله غير مخلوق. نعم. قال: أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله إن رجلا جاء إلى سجادة وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم الدرعاقولي قال: حدثني الحسين بن البزار قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أن سجادة سئل عن رجل قال: امرأته طالق ثلاثا إن كلم زنديقا، فكلم رجلا يقول: القرآن مخلوق، فقال سجادة: طلقت امرأته. نعم. فقال أبو عبد الله: ما أبعد. نعم، ما أبعد يعني عن الحق كلام الإمام أحمد. يعني رأي القضية هذه أن واحد قال يعني امرأتي طالق إن كلمت زنديق، وقال له بعدين كلم واحد من الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، فقال له خلاص يصير طلقة امرأة لأن الذي يقول القرآن مخلوق هو زنديق. فخير عبد الله هذا الذي أفتى بهذا، قال ما بعد يعني ما قال إلا الحق، هذا هو الحق. نعم، أن من قال لا أكلم زنديقا فكلم جهميا ينفي أن يكون القرآن كلام الله، يصير خلاص كلم زنديق سبحانه في يمين. نعم. قال: أخبرنا علي بن الحسن بن هارون الحربي قال: حدثنا أبو الفضل الوضاح قال: سألت أبا علي الحسن بن حماد سجادة فقل: بلغنا أنك قلت لو أن رجلا حلف بالطلاق ألا يكلم زنديقا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث، فقال: نعم، من حلف ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث. قال أبو الفضل: وحدثني أبو بكر بن زنجوي أن هذا ذكر لأحمد بن حنبل فقال: ما أبعد. ما أبعد، ما أبعد يعني عن الحق. أخف إن شاء الله.